ولذلك الإنسان لا بد أن يتفقه في دين الله تعالى حتى لا يذهب عمله. أما الذي لا يتعلم فيتعبد بخطأ فهذا عبادته مردودة عليه. ولذلك العلم يصحح القول والعمل، حتى إن الإمام البخاري بوب في صحيحه باب العلم قبل القول والعمل. خامسا، وآتوا حقه يوم حصاده، أمرهم أن يعطوها يوم حصادها، وذلك لأنه الوقت الذي تتشوف إليه نفوس الفقراء ويسهل حينئذ إخراجه على أهل الزروع، ويكون الأمر فيه ظاهرا لمن أخرجها حتى يتميز المخرج مما لا يخرج، وحتى يتميز أيضا الذي يخرج من الذي لا يخرج. ولذلك ينبغي على الإنسان أن لا يؤخر هذا الحق، حق الزكاة وحق المال على الإنسان أن لا يؤخره، كما أن أجرة الأجير ينبغي أن لا تؤخر، فيعطى الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. سادسا، ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قال الزهري المعنى لا تنفقوا في معصية الله تعالى، ويروى نحوه عن مجاهد، فقد أخرج ابن أبي حاتم عنه أنه قال لو كان أبو قبيس ذهبا فأنفقه رجل في طاعة الله تعالى لم يكن مسرفا، ولو أنفق درهما في معصية الله تعالى كان مسرفا. وفي هذا التحذير من وضع المال فيما لا يحل، فالمال نسأل عن أخذه ونسأل عن وضعه. سابعا، ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، أي لا تسرفوا في الأكل بما فيه من مضرة العقل والبدن، كقوله تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وفي صحيح البخاري تعليقا كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا من غير إسراف ولا مخيرة، فالإنسان لا يسرف ولا يشتري الشيء فوق الحاجة، وأيضا الإنسان لا يخفل أمام الناس فيتظاهر بأكله وشربه وشرائه. معاني الكلمات: حجر محرمة، طبعا ثم المحرمة حجر باعتبار الإنسان محجور عن فعل المحرم، لأن الإنسان ممنوع من فعل المحرمات. معروشات محتاجة إلى العريش كالعنب، والعريش أعواد تنصب ليتمدد عليها الشجر ويرتفع عن الأرض. وربنا خلق الإنسان ورزقه وعلمه كيف يترقى في منافعه. وغير معروشات قائمة على ساقها كالنخل، حمولة ما هو مهيئ للحمل عليه كالإبل، وفرشة ما هو مهيئ لغير الحمل لصغره وقربه من الأرض كالغنم. العمل بالآيات: أولا، سل الله تعالى صلاح الأولاد وأن يعينك على تربيتهم التربية الصالحة. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم، هذا خسران الذي يقتل ولده، وخسران الذي لا يربي ولده، وخسران الذي يعمل المعصية أمام أولاده فيقتدون به. فالإنسان عليه أن يكثر من الدعاء والضراعة إلى الله تعالى بأن الله يصلحه ويصلح أولاده، وعلى الإنسان أن يتضرع إلى الله تعالى حتى يعان على تربية أولاده وأن ينشأوا النشأة الصالحة، وأن يحرص الإنسان أن يكون الأولاد في حسناته بحيث أن المرء يعلمهم ما يحل وما يحرم، وأن يتابعهم وحينما يوقظهم لصلاة الصبح يصطبر عليها بلطف. يوقظهم الإنسان ويصبر على إيقاظهم ويتحمل في ذلك. ثانيا، اختر لحظة تشتد فيها حاجة الفقراء وتصدق فيها بصدقة لعله يتضاعف أجرك. وآتوا حقه يوم حصاده. الإنسان يتصدق في كل وقت، لأن الصدقة منجاة، وبالقربات تدفع الكربات. لكن حينما تشتد الحاجة أو يجد الإنسان أمامه حاجة فعليه أن يبادر. ثالثا، احمد الله تعالى عند الأكل والشرب. كلوا واشربوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إذن الإنسان يحمد الله عند الأكل وعند الشرب. وأيضا ثمة سنة في الأكل والشرب، حينما يقدم لك الطعام احمد الله، احمد الله على وجود هذا الطعام وأن الله قد رزقك إياه. فإذا أكلت قل بسم الله، فإذا انتهيت فقل الحمد لله. وهذا باب من أبواب الخير الكبير. وعلى الإنسان أن يستذكر النعم وأنه يتفكر في هذه النعم وأنها من عند الله، حتى يحب الإنسان ربه الذي يربه بالنعم ويمده بها. التوجيهات: أولا، النذر للأولياء والأضرحة من عمل المشركين، زين ذلك الشيطان لجهال الناس. وأنعام حرمت ظهورها، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه، أي افتراء على الله، سيجزيهم بما كانوا يفترون. ثانيا، تحديد النسل من عمل الجاهلية، وهو من سوء الظن بالله سبحانه وتعالى. يعني لا يحق للإنسان أن يحدد النسل لأجل المعيشة. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم. ثالثا، الإسراف صفة مذمومة يكرهها الله سبحانه وتعالى، فلا تكن من المسرفين ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. طبعا الإسراف من عمل الشيطان، والمسرفون هم إخوان الشياطين، وربنا جل جلاله لا يحب المسرفين. والإنسان يبتعد عن الأمور التي لا يحبها الله، ويبتعد عن الأمور التي يحبها الشيطان. والإنسان أيضا يبتعد عن الأمور التي يعني يبغضها الله سبحانه وتعالى ويمقتها. وعلى الإنسان أن يسعى إلى محاب الله تعالى لينال محبة الله تعالى. فإذا نال الإنسان محبة الله تعالى سعد في الدنيا وفي الآخرة. أسأل الله تعالى أن يجعل يومكم سعيدا وفي سعادة، وأن يجعلكم من السعداء يوم الدين. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.